القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1950. سعدية، سعدية، الله، يا راحت فين سعدية؟ أيوة يا بيه. نمت ولا إيه؟ لا يا بيه لسه، أنا مستنية الست الهان. هي قالت لك إنها رجع؟ لا يا بيه، بس أنا سمع حضرتك من ساعة كده بتكلمها في التليفون، قلت لازم جاي. لا هي مش جاية، هي لسه واخدة على خاطرها منك يا بيه. ما أنت عارفاها سعدية عصبية أكتر من اللازم. اعذرها يا بيه واستحملها. أكتر من كده يا سعدية، هي ليها مين غير ربنا وحضرتك؟ وكمان الست نادية مرات حضرتك قلبها طيب. ربنا عالم اللي في قلبي. أحضر لك العشاء. مين له نفس يا سعدية؟ لكن لما حضرتك كلمت الست الهانم قالت لك إيه؟ هقول لك إيه يا سعدية، بس اسمعي، روحي اشتري لي سجاير لو سمحتي، لحسن السجاير اللي معايا خلصت. ما بلاش السجاير دي، مش كويسة على صحتك، والهانم قالت لك بطلها. نصيبك كده بقى. أحضر لك لقمة تاكلها وبلاش سجاير. هاتيلي السجاير بسرعة يا سعدية، وأنا حابة أكلمها في التليفون، يمكن قلبها يحن وترجع وما تسيبنيش للعذاب ده كله. يا بيه، يا شاكر بيه، الله، اهدي، مش ممكن، الحقوني الحقوني. ايه في ايه؟ مالك بتصرخي كده ليه؟ سيدي سيدي شاكر بيه مرمي على الارض والدم مغرق هدومه يا شاويش. في انهي حته؟ في البيت، في البيت اللي على ناصية الشارع اللي قدامك. طب تعالي معايا يلا. فين اللي بتقولي عليه مرمي والدم مغرق هدومه؟ اهو اهو قدامك في الركن اللي في الصاله. ها طب خليكي واقفه على الباب وما تتحركيش من مطرحك. هتعمل ايه يا شاويش؟ خليكي مطرحك وما تلمسيش حاجه، مفهوم؟ فين الجثه اللي قلت عليها يا عسكري؟ ها يا سعاده البيع، انا شفتها في الركن ده. وفين البنت اللي بلغتك عن الحادث؟ كانت هنا وقلت لها ما تتحركش من مطرحها، وجيت الاسم وبلغت حضرتك. ايوه بس احنا فتشنا الفيلا كلها ما لقيناش حاجه. انا شفتها بنفسي. شفتها بنفسك ولا البنت اللي بتقول كانت هنا هي اللي قالت لك عليها؟ بقول لحضرتك والله العظيم شفتها بنفسي. وفين الدم اللي بتقول عليه؟ البنت هي اللي قالت ان سيدها مرمي والدم نازل منه. طب فين البنت اللي بلغتك؟ معرفش، جايز هربت. والجثه يمكن نقلوها بيه. مين اللي نقلها؟ معرفش يا بيه معرفش. أنا مش عارف حاجة خالص عن حقيقة اللي حصل. أنت كنت فين يا مدام نادية؟ كنت عند والدتي. من إمتى؟ من يومين، أنا خرجت السبت الصبح. إيه اللي خلاكي قعدت المدة دي كلها عند والدتك؟ لأن في خلاف بيني وبين جوزي شاكر. وإيه سبب الخلاف ده؟ سهره المستمر مع أصحابه برا البيت، ودايما عصبي يثور لأتفه الأسباب. من يوم ما خرجت ما اتصلتيش بيه؟ لا ما اتصلتش بيه ولا عرفش عنه حاجة. وهو ما حاولش يتصل بيكي؟ اتصل مرة واحدة وأنا ما حبيتش أكلمه. ليه يا مدام نادية؟ لأني كنت متضايقة وزهقانة ومش عايزة مشاكل. مين اللي عايش معاكوا في الفيلا؟ أنا وشاكر جوزي وشغالة اسمها سعدية. وفين سعدية؟ ما عرفش عنها حاجة. كنت سايباها في البيت؟ أنا قلت لها تسافر بلدها. ليه؟ لأني قررت ما رجعش لشاكر تاني مهما حصل. في عندك صورة لسعدية؟ لا. كده؟ طب لو سمحتي اسم سعدية بالكامل وعنوانها. أستاذ شاكر مش ممكن. ايه في ايه؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ انا اسف، بس كويس اللي قابلتك. طب في ايه؟ طمني. حاول ايه دي اصلها حاجه تحير. الله، مش عايز تقولي في ايه وايه اللي جرى؟ على العموم الحمد لله انك لسه سليم، اصل البوليس قلب الدنيا عليك. يا اخي ريحني وفهمني ايه اللي حصل. كان لازم بعد اللي حصل اجي لحضرتك واقول لك اني سليم. طيب ممكن اعرف منك اللي حصل يا استاذ شاكر؟ انا مش فاهم لغايه دلوقتي ايه اللي حصل. سعديه شغاله قالت انها شافتك مرمي والدم نازل منك ونادهت عليك ما ردتش عليها. سعديه الشغاله قالت كده؟ ايوه. غريبه، ايه اللي خلاها تقول حاجه ما حصلتش؟ امال ايه اللي حصل وانت كنت فين؟ انا كنت نايم عند واحد صاحبي. خرجت امتى من البيت؟ انا كنت متضايق وزهقان وسعديه سالتني تحب تتعشى، قلت لها لا ماليش نفس، وطلبت منها تروح تشتري لي سجاير. وبعدين خرجت سعدية تشتري لي سجاير، وطلبت واحد صاحبي بالتليفون، لما عرف ان قاعد لوحدي وزهقان قال لي تعال انا مستنيك نسهر سوا، ورحت له. قعدت عند صاحبك ده قد ايه؟ عزم عليا بالعشاء وكلنا وسهرنا، وجيت ماشي مسك فيا وطلب مني ابات معاه، وفعلا نمت عنده لحد الصبح. ورحت فين بعد كده؟ خرجت انا وصاحبي تاني يوم الصبح وعزمته على سينما، ورحنا السينما ورجعنا واتغدينا في مطعم، وانا راجع البيت قابلت جاري، ولما سمعت منه القصة الغريبة دي جيت بسرعة علشان اقول لحضرتك اللي حصل. امال سعدية الشغالة راحت فين؟ ما عنديش فكرة خالص عنها وعن اللي حصل. في حاجة اتسرقت من الفيلا؟ معرفش. صاحبك اللي كنت بايت عنده ده اسمه ايه؟ اسمه مختار، وممكن حضرتك تسأله. ايوة يا مختار، شاكر فعلا طلبني في التليفون. قلت له ايه؟ قلت له تعالى بدل ما انت قاعد لوحدك اسهر معايا. وسابك الساعة كام؟ انا اصريت انه ينام عندي. وبعد كده راح فين؟ عزمني على السينما، وخرجنا من السينما واتغدينا في مطعم، وسبته ورجعت بيتي. خلال المدة اللي كان معاك محدش اتصل بيه؟ لا حد اتصل بيه ولا هو اتصل بحد. طيب فين سعدية الشغالة يا شاكر؟ معرفش يا نادية، ومش عايز اعرف حاجة بعد العملة اللي عملتها دي. طيب هي عملت كده ليه؟ بتسأليني انا يا نادية؟ مش كفاية الشوشرة والمشاكل اللي حصلت؟ خلاص بقى يا نادية، الحمد لله اللي جت على كده. البنت دي مؤكد جرف مخها حاجة، تقول اني موت وانا لسه حي. استاذ شاكر خلاص بقى، قولي لأختك نادية وفهميها ست سميحة أرجوكي. خلاص يا حبيبي، أنا اتكلمت معها كتير والحمد لله اني طمنت عليكم. ها عن إذنكم. الله، انت رايحة على فين يا سميحة؟ لازم أنام بدري حبيبتي علشان جوزي مسافر بكرة الصبح، ولازم نكون في المطار الساعة 5 الصبح. مع ألف سلامة وشكرا على تعبك معنا يا ست سميحة. ما تقولش كده يا أستاذ شاكر، المهم تخلي بالك من أختي نادية. نادية نادية في عناية الاتنين. ربنا يسعدكم. ها تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير. مع السلامة. كويس اللي بيحصل ده يا نادية؟ ها كويس؟ تلاقيك لما سمعت اني مت ارتحت مني. شاكر ارجوك ارجوك بلاش الكلام ده. وهنت عليك يا نادية، هنت عليكي تسيبيني لوحدي. انت السبب، علشان يعني بصر مع اصحابي. السهر ده كان زمان قبل الجواز يا شاكر. خلاص يا ستي مش حصر تاني، وانت بقى بلاش العند بتاعك والعصبيه. ايش انت اللي دايما تقولي؟ ناديه ارجوكي خلاص نبطل كلام وكفايه اللي حصل. الو، ايوه انا شاكر. الحمد لله انا بخير، كتر خيرك. يا ريت تشرفني، هكون سعيد جدا. طبعا طبعا، نادية رجعت، مع ألف سلامة. من الصبح التليفون ما بطلش. مين اللي كان بيكلمك؟ واحد صاحبي بيطمن عليا. الحقيقة دي حاجة بقت تضايق. وكمان كمان ايه؟ مالك يا شاكر؟ أنا شايفك النهاردة متضايق وما رضيتش تروح الشغل. كل واحد عايزني أحكي له اللي حصل، وانا مش فايق وبفكر في حاجة اهم من اللي حصل. بتفكر في ايه؟ اخويا اللي في اسكندرية. ها؟ مش جايز حد صدفة يحكي له وساعتها معرفش حيجرى له ايه. يبقى لازم تكلمه في التليفون. اخويا ما عندوش تليفون. خلاص يا سيدي ابعت له تلغراف. هبعت له تلغراف اقول له فيه ايه يعني؟ انا حي وسليم ومموتش، ده كان يتخدى اكتر. الله، امال انت رأيك ايه؟ حسافر له طبعا طبعا، حسافر له وحسافر له دلوقتي حالا. لا بلاش بلاش يا شاكر تسوق دلوقتي والدنيا قربت تظلم وانت بتخاف من السواقه بالليل. هسافر في القطر. تسافر في القطر والعربيه موجوده؟ ما انا مش ممكن استنى لبكره، انا خايف على اخويا. خلاص خلاص سافر في القطر اضمن. وانت مش هتسافري معايا؟ لا انا هستناك على ما ترجع، بس ارجوك ما تتاخرش. حاضر يا حبيبتي مش هتاخر، اطمني. مين؟ مين اللي في الصالة تحت؟ مين؟ انت مين؟ مش معقول، انت مين؟ مين اللي تحت؟ مين؟ الو بوليس النجدة؟ حضرتك متأكدة من الكلام اللي بتقوليه؟ أيوة، أنا شفت واحد غريب. شفتيه فين؟ في الصالة بتاعت الفيلا. فين هو؟ معرفش. وعملت إيه لما شفتيه؟ ندهت عليه وقلت مين أنت اللي تحت؟ ما ردش عليا، خفت ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي الباب وطلبت بوليس النكتة. الباب كان مفتوح ولا مقفول؟ ما خدتش بالي كويس. بس احنا لما جينا كان الباب مقفول وضربت الجرس مدة كبيرة لغاية ما فتحتي. لأنني كنت خايفة. ممكن تدينا أوصاف الشخص اللي شفتيه؟ وبعدين معاكي يا نادية، وبعدين معاكي، مش كفاية اللي حصل من البنت الشغالة اللي اسمها سعدية؟ أنا متأكدة يا شاكر. متأكدة؟ طيب، وكان واقف في الصالة فين؟ واقف في الصالة هنا هو. وما تحركش، هو فضل واقف يبص لي لغاية ما سبته وطلبت بوليس النكدة. يظهر أعصابك تعبانة خالص. لا يا شاكر، أنا أعصابي سليمة. طب خلاص خلاص خلاص. إيه؟ الله، أنت كمان مش عايز تصدقني ولا إيه؟ يا ستي مصدقك، أنا مصدقك. بس يعني معقول يعني واحد يدخل الفيلا ويقف ساكت وهو سمعك يعني بتصرخي؟ هو ده اللي حصل. طيب ريح نفسك، ريحي بقى، اهدي بقى. خلاص خلاص يا ستي، انا بقيت اخاف، عشان كده انا هجيب اختي سميحه معايا اليومين دول ما دام جوزها مسافر. ما انا خلاص ما بسهرش بر. مش جايز الجدع ده يكسر شباك ولا حاجه ويدخل الفيلا بالنهار؟ معقول؟ معقول، ليه مش معقول؟ انت كانت الساعه لسه 5 بعد الظهر لما شفت في وسط الصاله. خلاص خلاص خلاص خلاص يا نادي، خلاص انا موافق، وهاتي اختك تقعد معاكي. أنا نفسي أشوف الجدع الغريب ده اللي قلتي عليه. الله، وبعدين معاكي بقى يا سميح، أنت ناوية تخوفيني ولا إيه؟ أخوفك؟ ما أنا بقالي معاكي أسبوع أهو بحاله، لا سمعت حركة ولا شفت حد غريب في الشارع كله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه بقى ست سميحة، أنا كدابة؟ مش كدابة ولا حاجة حبيبتي، بس أعصابي كانت تعبانة من اللي عملته سعدية. فكرتيني، تعرفي إن سعدية لغاية النهاردة ما ظهرتش؟ أحسن وجودها هخوفك أكتر، لأنها هتفضل تحكي لك عن اللي حصل ومش هتخلصي. أيوة، لكن إيه يا حبيبتي؟ الله، مالك يا نادية، بتفكري في إيه تاني؟ عن إذنك بقى لحسن، أنا رايحة المطار أستقبل جوزي. شاكر أنت واقف متسمر كده ليه في مطرحك؟ الله، بتبصيلي كده ليه؟ شاكر، ما تتكلم. لا، مفيش حاجة. بس ده انت بقالك مدة واقف وبتبص على الصالة. الله، قلتلك مفيش حاجة. لا، انت لازم شفت حاجة. شاكر، انت بتعمل ايه عندك؟ شاكر، الله، انت رايح ناحية الباب ليه؟ نادية، الله، بعدين بقى. يلا عشان تنام وتستريح. يلا يا حبيبتي. الله، انت بتطمن على الباب ليه يا شاكر؟ انت مش من ساعة قافل الباب بنفسك؟ وبعدين معاكي بقى، انا عندي صداع ولازم انام. شاكر تعالى. لا شاكر، ما تسيبنيش لوحد. الله، شاكر انت رحت فين؟ شاكر، مش معقول. ايه ده شاكر اللي في ايدك ده؟ مسدس؟ جبته منين وليه؟ ليه شاكر؟ ليه شايل المسدس ده معاك؟ ألو شاكر. ها؟ إيه في يا ندى؟ أنت نمت؟ أنت شايفاني ماسك كتاب وبقراه؟ الجرس التليفون ضرب ومحدش رد. جرس إيه؟ التليفون. نادية. نعم نادية حبيبتي، أرجوكي نامي بقى، خدي قرص منوم ونامي. يعني إيه؟ يعني أنت ما سمعتش جرس التليفون؟ الله، وبعدين بقى؟ أمال إزاي أنا سمعت الجرس؟ إزاي؟ أنا جبت مسدس علشان أطمنها، مفيش فايدة. ساعات تقولي إنها سمعت صوت في الصالة. أيوه، وأنزلوا معايا المسدس وما لقيش حاجة، وساعات تقولي الباب كان بيخبط، وأنزل وأفتح الباب وما لقيش حد. معلش يا أستاذ شاكر، استحملها. الفترة اللي اللي عشت فيها معانا بذمتك سمعت حاجة أو شفت حاجة مش طبيعية؟ لا بصراحة لا. أمال أختك نادية مالها؟ إيه اللي جرالها بس؟ معلش يا أستاذ شاكر، أرجوك تستحملها شوية علشان خاطر. أنا خلاص زهقت من الفيلا ومش عايز أعيش فيها أبدا بعد اللي عملته أختك. أنا مش فاهمة إيه بس اللي جرالها. لا يا سميح لا، أنا أعصابي سليمة. امبارح سمعت أصوات واحدة بتصرخ وعملت نفسي نايمة ومردتش أقول لشاكر. ليه بس يا نادية ليه؟ لأن شاكر بدأ يزهق من الفيلا وقال لي الفيلا دي لازم نسيبها، نبعها، نحرقها. بس أعصابك، أعصابك يا حبيبتي تبقى سليمة. وأنا مش ممكن أبيعها. وبيعها ليه؟ طب وهنروح فين؟ دي الفيلا ملكي وبابا كتبها باسمي، إزاي أتخلى عنها بالسهولة دي؟ اسمعي يا نادية، أنا أختك يا حبيبتي وما تزعليش من الكلام اللي هقوله. كلام؟ كلام إيه يا سميح؟ أنا هروح معاك الدكتور من غير ما حد يعرف. يا ناس حرام عليكم، يا ناس حرام عليكم، أنا أعصابي سليمة، جرالكم إيه؟ أنتم عايزين تجننوني؟ أمال ليه سبت الفيلا وجيتي تقعدي عندي؟ لا، وعشان أثبت لكم إن أعصابي سليمة بقى هرجع الفيلا وعارف إزاي أدافع عن نفسي. نادية اتكلمي. أنا معرفش حاجة. مين اللي قتله؟ معرفش. أمال إيه اللي حصل؟ أنا رجعت الفيلا وفتحت الباب لقيته مرمي في الصالة. كنت فين؟ كنت عند أختي سميحة. قبل كده قلت إنك شفتي واحد طويل واقف في الصالة. أيوة. والشخص اللي لقيناه مقتول بنفس الأوصاف. بقولك أنا معرفش حاجة ومعرفش مين اللي قتله. معرفش. أنا مش فاهم إيه اللي حصل ومعرفش الشخص اللي لقيته مقتول في الفيلا. أنت كنت فين؟ كنت مسافر عند أخويا في اسكندرية. المسدس ده بتاعك؟ طبعا ومرخص، وجبته مخصوص علشان أطمن مراتي بعد الأوهام اللي كانت مسيطرة عليها. أوهام إيه؟ كان بيتهيلها إن جرس التليفون بيضرب، وساعات بيتهيلها إن في حد غريب في الصالة، وساعات بتقول إنها سمعت أصوات، علشان كده جبت المسدس علشان أريح أعصابها وتبطل الأوهام والخوف والرعب اللي مالي قلبها. تفتكر مين اللي قتله؟ معرفش، لكن إيه؟ جايز أنا يعني بقول جايز يعني مراتي لقيته قدامها كده فضربته بالمسدس، وجايز هددها فخافت وضربته من غير ما تدرى. هي مراتك كانت تعرفه؟ معرفش، أنا أعصابي ثابت وسبتها وسافرت اسكندرية. أختي نادية كانت تعبانة وأنا قلت لها نروح لدكتور. قالت لك إيه؟ قالت لأ، وقررت إنها ترجع الفيلا علشان تثبت لنا إن أعصابها سليمة. أنت تعرف المجني عليه؟ لأ طبعاً لأ. أختك نادية كانت تعرفه منين؟ أختي نادية مش ممكن تقتل أبداً، مش ممكن تقتل أبداً. الجريدة نشرت صورة الشخص مقتول في الفيلا عندك. كفاية كفاية أرجوك، أنا ما بقيتش أستحمل. الله يكون في عونك. معقول تكون مراتي؟ لا. عايز تقول إيه يا شاكر؟ إيه دخلوا الفيلا؟ وليه هي قتلته؟ ليه؟ معنى كده إنك شاكك إن مراتك هي اللي قتلته؟ حتى لو كنت شاكك يا مختار، حتى لو كنت شاكك ما أقدرش أقول الكلام ده للبوليس. أنت بتحب نادية يا شاكر؟ طبعاً، دي مراتي يا مختار. بعد نشر صورة المجني عليه في الصحف، واحد اتعرف عليه وقال لنا على اسمه. مين؟ ويعرف مراتي نادية منين؟ ومين قالك انه يعرف مراتك؟ الله، امال دخل الفيلا ازاي؟ بالمفتاح ده. مفتاح ايه؟ بص في المفتاح كويس. انا مش فاهم حاجة. انت تعرف مرسي منين يا شاكر؟ مين مرسي ده؟ المجني عليه اللي لقيناه مقتول في الفيلا. معرفوش. والمفتاح ده ما بيفكركش بحاجة؟ أنا مش فاهم كلام حضرتك خالص. التحريات اللي قدامي بتقول إنك تعرف مرسي وكنت بتتردد عليه ببيته. أنا معرفوش وعمري ما روحت ناحية بيته. بس مرات مرسي شافتك. مرسي مش متجوز. وإيه اللي عرفك إن مرسي مش متجوز؟ أصلي يا بيه شاكر، افتكر بعد ما شفت المفتاح لازم تتكلم. كفايه انا أنا هقول الحقيقة كلها. اتكلم يا شاكر. أنا كنت طمعان في الفيلا، عشان كده اتجوزت نادية وحاولت أخليها تكتبها باسمي، ما قدرتش. أكتبها باسمك إزاي يا شاكر؟ دول كانوا أخواتي يزعلوا مني وهتحصل مشاكل، وكمان أنا عمري ما كنت بخيل عليك يا شاكر. فكرت أقتل نادية، خفت أتكشف ويكون مصير السجن. قابلت مرسي وحكيت له على اللي حصل، ضحك وقال لي بسيطة. بسيطة يا شاكر؟ بسيطة؟ بسيطة ازاي وهي سيء العناد معايا؟ يعني انت ما فكرتش تقتلها وتخلص منها؟ لا مرسي، ابعد عن الفكرة دي. المجرم يصير يقع وساعتها هقضي عمري في السجن. امال فكرت في ايه؟ اولا لازم اتخلص من البنت الشغالة اللي اسمها سعدية. مالها سعدية؟ بتحب نادية مراتي وبتخاف عليها، وانا راسم تخطيط كبير قوي. راسم ايه؟ فهمني علشان ما تغلطش وتروح فيها. عايز احطم اعصابها، اكرهها في الفيلا، اخوفها منها، اركبها الرعب، اجننها، اوديها مستشفى المجانين. فكرة مش بطالة، بس ازاي؟ هقولك ازاي، بس تساعدني. عليك ترسم وانا نفذ. ايه هتعمل ايه؟ مراتي غضبانة وقاعدة عند اختها دلوقتي. دي عارفها. تجيلي الليلة الساعة 8 مساء، ما تضربش الجرس كويس؟ هكون في انتظارك وحفتح لك بنفسي. مش فاهم. هتفهم كل حاجة يا مرسي، هتفهم كل حاجة. وبعدين يا شاكر؟ جالي مرسي قبلها طلبت من السعدية الشغالة تسيب البيت وتجيب لي سجاير. خرج السعدية وجيه مرسي، لبست الروب بتاعي وحطيت على الروب شوية حبر أحمر، وجات سعدية ولقت مرسي مرمي. وسعدية فكرت إن مرسي هو أنت؟ لأنه كان لابس الروب بتاعي. وصرخت وخرجت وقابلت عسكري، وجابت العسكري الفيلا، والعسكري شاف مرسي مرمي وسابها وراح يبلغ الاسم. وبعد ما العسكري مشي ظهرت أنا. مين؟ شاكر بيه؟ أمال مين ده؟ سعدية. الله، مين اللي قتله؟ ما عرفش. طيب اهدي بس، اهربي بسرعة، اهربي قبل البوليس ما يجي وتروح في داهية، اهربي. ها وبعدين ايه اللي حصل؟ هربت سعدية وخدت صاحبي وهربت انا كمان، ورحت ونمت عند واحد صاحبك. طبعا، وجيتوا طبعا انتوا وما لقيتوش حاجة. ايوه بس ايه هدفك من ده كله؟ ما كنتش فاكر ان سعدية هتجري بسرعة وتبلغ العسكري. كان هدفي طبعا اخوفها واخليها تهرب بعيد واستفرد بنادي مراتي. انا خلاص هرجع معاك وكفايه اللي حصل. ورجعت مراتي ناديه الفيلا، وبدات اخطط علشان احطم اعصابها، وسافرت اسكندريه، وجاه مرسي ووقف في الصاله، ولما شافته بلغت النجده ومرت الحكايه دي، وخليت مرسي بعد كده يتصل بيا في التليفون. ازاي ما سمعتش جرس التليفون؟ وعملت نفسي خايف عليها ومتأثر، وبدأت أفهمها إنها بتتخيل حاجات ما حصلتش، وخليت مرسي يظهر لها أكتر من مرة، وساعات كنت بسجل أصوات غريبة على جهاز التسجيل وأدوره وهي نايمة وحاجات تانية. وكان هدفي طبعا زي ما قلت لحضرتك إن أحطم أعصابها. والنهاية؟ مرسي انتهز فرصة عدم وجودي أنا ونادية في الفيلا ودخل، كان فاكر إن حنام برا. انت رجعت ليه دلوقتي؟ واكتشفت انه بيسرق حاجات مهمة في الفيلا. سيبني اخرج ولا هفضحك واقول الحقيقة، واقول انك بتديني نسخة من مفتاح الفيلا علشان تحطم اعصاب مراتك وتستولى على الفيلا. ومعرفش ايه اللي حصل، جبت مسدسي وضربته ومسحت بصماتي من على المسدس وهربت. وجت مراتك ولقيته مقتول قدامها، وقلت لحضرتك انها لازم تعرفه، وجايز هي اللي قتلته. وكان ممكن في الظروف اللي عايشة فيها مراتك تقول إنها هي اللي قتلته؟ كنت واثق إن ده هيحصل. أيوة بس أنت نسيت بقى حاجة مهمة جدا يا شاكر، نسيت إن مفتاح الفيلا مع مرسي، والمفتاح ده هو اللي كشفك. لو كنت أعرف كنت أخدت منه المفتاح بعد ما قتلته. يا خسارة، قعدت طول عمري أخطط وأرسم ومرضتش أقتل نادية لأني خايف من السجن، لكن اللي كنت خايف منه حصل. لأن التفكير في الشر مهما كان صورته نهايته معروفة وواضحة. يا ريت رضيت بقليله وعشت معاك يا نادية، يا ريت. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، المخرج المساعد أحمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.